ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء؟ وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال؟ وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟ استعمال اللولب والحبوب لا يجوز منع الحمل. المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل وكثرة الأولاد تكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكافئ بكم يوم القيامة. لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معها الحمل وتراضت زوجها على ذلك، أو لحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن وتحتاج إلى أن ترضع طفلها، لا بأس أن تستعمل الحبوب واللولب لأجل المصلحة الشرعية أو لأجل دفع المضرة التي عليها. أما بدون مضرة وبدون مصلحة فلا يجوز، بل واجب ترك ذلك وأن يحسن الظن بالله عز وجل وأن الرزق عند الله، ولو جاءهم 20 أو 20 أو 30 أو أكثر الرزق عند الله، وهذا خير لهم، تخير الأمة، تخير لعباد الله الصالحين. يسأل الله أن الله يرسل لهم الذريات، ووجود الذرية الصالح خير لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسن الظن بالله وأن يدعو الله يصلح لهم الذريات وأن يدعوا الحبوب وكذلك، إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.